لما يبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. شو كده بس عشان خاطر بقرا في الكتاب. راحل إن شاء الله راحل. من الذي كان يقرأ؟ داود بس ما قال. أيوة لا الثاني الدرس الذي مضى. أي واحد يبدأ يقرأ حيث انتهينا. أي واحد يبدأ يقرأ حيث انتهينا. أقرأ. ها؟ هذا الصورة. أقرأ دكتور؟ نعم. انتظر صفحة كم أنت حتقرأ صفحة كم؟ 54. 55 فقط. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ. ابدأ أقرأ السطر الأول فقط. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين آمين. قال رحمه الله: فصل. واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك. ألا نظم في الكلام ولا ترتيب. شوف أنا قلت له السطر الأول لأن أنا شديد الاهتمام وشديد العناية بما أراه في كلام السطر الأول من علمائنا رحمهم الله من محاولة أن يرجع القارئ إلى نفسه وأن يتبين حقائق المعرفة من خلال تجربته هو وأن يتبين حقائق المعرفة من خلال تجربته هو وأن يتبين جودة الكلام أو ضعفه بذاته هو ولم أجد أفضل في المعرفة من المعرفة التي تستخرجها بنفسك وتحاول أنت أن تصل إليها بتجربتك وإحنا أهملنا هذا الشأن فتحنا آذاننا لما يقال ووعينا العلم بآذاننا وإيه؟ وهذا جيد لا شك فيه ولكن هناك أشياء إذا رجعت أنت فيها إلى نفسك وتبينتها لا تنساها أبدا وتجد للمعرفة التي تصل إليها أنت بمجهودك أنت

من خدم العلم ويقومون بخدمة خدام العلم ويقومون هذا شيء هذا شيء. ألخص ما قلته إن تجربتي مع المعرفة أنه ليس أبرد على قلبي ولا أحب في نفسي ولا أدخل في في في في في قلبي من حقائق معرفة أجتهد في أن أصل إليها. ولذلك تروقني دائما كلمات رجعت إلى نفسي. إيه بقى إيه الموضوع بقى اللي عبد القاهر هنا يريد بنا أن نرجع إلى نفوسنا؟ ده أنا انتهيت الآن من كلام مش هو الموضوع العلمي، إنما الشيء الأساسي اللي يجب أن يكون واضح في نفوسنا من الخطأ إنك تظل فارغ حتى تسمع العلم من الناس، ولكن الصواب أن تجتهد أنت في تحصيل العلم حتى إذا قرأت كتاباً ووجدته غامضاً تقرأه مرة ثانية وثالثة ورابعة. وأنا أحب الكتاب الغامض لأنه بيكشف لي صدقي في طلب العلم أو نفاقي في طلب العلم، لأني إن كنت صادقاً فلن أدع غوامض هذا الكتاب حتى أتعرف عليها. اللهم إلا إذا كان اللي كتبه هو نفسه مفهوم، خدت بالك؟ اللهم إيه؟ زي أنا قلت لكم في الدرس الذي مضى أن أنا لما قرأت بعض مقالات المتحزلقين السادة المتنورين اللي البلاد راحت بقياداتهم الفكرية إلى ما ذهبت إليه ونرجو من الله السلامة، كنت الله أشوف الله هو أنا عجزت عن الفهم، فأفزع إلى كتاب إلى واحد من كتابين، كتاب مين أو كتاب مين الشافعي، وأقرأ. فإذا وجدتني أفهم خلاص يبقى أنا ما فيش مشاكل هنا، فيش مشاكل هنا. إلى أن قال القائل الله يرحم الجميع، وكل واحد بيخطو خطوات على هذا الأرض ويرسم بخطواته ما شاء الله له أن يرسم، ومن والله يتولى الجميع، فلما لا تفهموا لما لا تقولوا ها فلما إيه؟ فالجواب إيه؟ لغو فرق إلى إيه؟ أنا خلاص مش هتكلم في المسألة دي. أنا أكره الضعف وأكره التخاذل وأحب الإقدام. وأنا كنت أقول لطلابي إذا كنت اقرأ، فإن كنت لا تفهم اقرأ ثم اقرأ حتى تقرأ وتفهم ولو بعد 10 سنين، يعني كده إذا كنت محب للمعرفة. فالمعرفة عاوز القلب الذي يتحدى الصعوبات، مش المشكلة في صعوبات المعرفة فقط، المشكلة إن المجتمعات أحيانا تفتح أبواب الكذب والنفاق، فيصل الإنسان إلى رغد العيش من باب إذا سلك مسالك الكذب والنفاق، ويصل إلى شرف العيش إذا شغل بالمعرفة. إذا حتى أستاذ مرة جاءني متعجبا ومندهشا يقول لي إن أحد طلابي قال لي إنه مقتنع جدا بطريقتك هذه، ولكنه لو مشى عليها لن يجد حلا لحياته، وإذا مشى في أي طريقة إلى آخره. فدي أيضا من التحديات، دي أيضا من إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى فيها بيصفي ويبرز رجال العلم. والله إذا كنت أنت ضعيف وخلاص شوف لك طبلة وزمارة ودي بتتباع بالتقسيط وعليها عرض خاص، شوف لك إيه ودي فين موجودة في كل مكان مشتغل. إنما إن كنت من الصادقين في حب العلم فلن تبرح الكتابة أبدا إلى آخره. إيه الموضوع اللي هو عبد القاهر أراده؟ عبد القاهر من أول الكتاب وهو يحاول أن يبين لنا أن المزية في الكلام لا شأن لها بالألفاظ من حيث هي ألفاظ، وإنما هي مزية راجعة إلى المعاني، وأنك وأنت تؤلف كلاما أو تنشئ كلاما إنما أنت عن المعاني. أنا الآن أتكلم، أنا لم يرد لفظ في خاطري مطلقا، وإنما كل وأنت كذلك، وإنما كل الذي يرد في خاطري أفكار أريد أن أقولها، فإذا هذبت هذه الأفكار وجهزتها للبيان وجدت المعاني الدالة عليها مقترنة بها ومرتبطة بها. دي فكرة حقيقة عبد القاهر فيها اجتهد اجتهادا شديدا جدا، والباب اللي احنا هندخله النهاردة هو من هذا الباب، أن تأليف الكلام وعمل الكلام وصناعة البيان هي تأليف في معاني ونظم في معاني وسبك في معاني ورصف في معاني إلى آخره، وأن العقل الناطق أن الإنسان الناطق لا يشغل أبدا بتهذيب ألفاظ ولا بتقديم ألفاظ إلى آخره إلى آخره. بس كان فيه النقطتين في المحاضرة اللي فاتت ربنا يذكرني بهم عشان أرفع عليهم بعض الأضواء، بس بعد ما بين الموضوع ده. فهو مما اتفق الناس عليه أن النظم هذا أصل في بلاغة الكلام، مما اتفق الناس عليه، وسيقول عبد القاهر هذا أن النظم أصل في بلاغة الكلام. فهو يقول ده ما معنى النظم وما المراد بالنظم ثم يقول لك أنت وأنت تفكر في الجمل البسيطة جدا جدا وأنت تريد أن تقول لنا إن زيدا قد جاء ومعه غلامه وطلب منا كذا وأراد كذا، إيه اللي بيحصل حتى تبين عن هذه المعاني؟ اللي بيحصل يا سيدنا أنا لن أحدثك عنه، وإنما أنت حاول أن تفهمه أنت، ولن تفهم أكثر من أنه ذكر زيد وأسنده إلى فعل جاء، شفت وجعل زيدا فاعل لجاء، ثم جاء بواو العطف وذكر كلمة مع وذكر ولده وذكر كذا وكذا، فالنسيج الذي بني عليه الكلام هو هذا اللون من العلاقات والروابط التي بين الأسماء وبين الأفعال، والإعراب اللي احنا كلنا بنخافه ومعتبرينه إنه هو مشكلة هذه العربية، ده خوفنا من الإعراب. ليه يا سيدنا؟ لأنك أنت اللي بتصنع الإعراب، أنت أيها الطالب الذي تهاب الإعراب، أنت إيه؟ الذي إيه؟ أنت الذي تصنع الإعراب، يعني حين تقول النحو صعب فأنت صنعت إعرابا وجئت إلى اسمين اللي هما كلمة النحو وكلمة صعب، وجعلت إحدى الكلمتين مبتدا والكلمة الثانية خبر. أنت حين تقول الإعراب صح أنت صانع الإعراب. شفت إزاي؟ أنت إيه؟ حين تقول إيه؟ الإعراب صعب أنت صانع الإعراب، لأن نظم الكلام ليس إلا علاقات بين أسماء وأفعال أو بين أسماء وأسماء إلى آخره. ومشكلتك أنك تريد أن تفهم هذا من الكتب، وبين جنبيك هذا قائم في صدرك من غير أن تحتاج إلى كتاب. فليس النظم الذي عليه المعول في بيان فضل كلام على كلام إلا علاقات إعرابية، إما بين أسماء وأفعال أو بين أسماء وأسماء. أسماء وأفعال يكون فاعلا أو مفعولا أو لا مفعولا له أو مفعولا لأجله، وأن يكون خبرا أو صفة إلى آخر هذه الأبواب التي تصنعها أنت. وأنت لو سجلت حديثك في يوم في يوم في في ساعة واحدة وليس في يوم واحد ونظرت إلى حديثك فستجدك تصنع جملا من المبتدأ والخبر ومن الفعل والفاعل والمفعول ومن الزمان إلى آخر إلى آخر هذه الأشياء. شفت بساطة المعرفة؟ شفت؟ لأن هو أصل المسألة، هو المسألة يريد أن يقول لك العلم منك وإليك. يريد أن يقول لك إيه؟ منك، ناشئ منك، ناشئ منك. ولا يسقلك ولا يسقيك ولا يهذب طبعك ولا يغيرك إلا العلم الذي ناشئ منك وهاجع فيك وساكن فيك وأنت غافل عنه. إذا أهجته وحاورته واستخرجته وجدت نفسك قيمة كبيرة جدا. أنا كررت الكلام ده، أنك الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. جيد جدا يا ولد، دي صناعة إنسان، دي مش تعليم علم. أصل تعليم العلم إذا لم يفضي إلى صناعة الإنسان الأفضل فلا كان العلم ولا كان أهله، لأن الأول والآخر والإنسان. لأن ليه؟ لا مدارس ولا جامعات ولا كتب ولا مؤلفات ولا حزلقة ولا إلى آخره. المهم هذا الإنسان. فالعلم الصادر من النفس الإنسانية هو العلم الذي يغير هذا الإنسان. يا أخي اقرأ القرآن حتجد أن الله جلت قدرته، سخر السماوات للإنسان وسخر الأرض للإنسان وسخر البحار للإنسان وبسطها للإنسان، الإنسان هو الشيء الأساسي في هذا الكتاب العزيز. اقرأ بس بوعي، اقرأ بوعي، ستجد أن الإنسان هو الذي تدور عليه دائرة المصحف، هو الشيء الأساس. ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك لا تجد أحقر في هذا الوجود من الذي يهين الإنسان. وليس أضل الضلال في هذا الوجود هو إهانة الإنسان، لأن القرآن جد أنا يدهشني جدا لما أقرأ والشمس والقمر والنجوم مسخرات للإنسان. يا الله، هذه الأكوان الأكوان العلوية العالية، هذه الأكوان العلوية العالية مالها دي؟ مسخرة لي أنا، لي أنا، تفهم كلام؟ لي أنا. الله، ده شيء عظيم جدا، ده شيء جليل جدا أيها الإنسان، ده شيء جليل جدا أيها الإنسان. ولا أمن ولا أمان ولا كرامة لمن يهين ما كرم الله. وليه؟ لأن يهين ما كرم الله، لأن الله كرم الإنسان. نعم قد يخطئ الإنسان وقد ينحرف، ولكن جزاء سيئة بمثلها. ولذلك تكررت هذه في القرآن كثير جدا، جزاء سيئة مثلها وبمثله. وقال الكملة من علمائنا: إذا زيد في عقاب المجرم مثقال حبة من خردل صار هذا المجرم الظالم مظلوما. إذا إيه؟ زيد. يا سلام يا سلام، أكل الكلام ده مندهش جدا يا سيد. العلم عاوز انك تتذوقه. وجه الوقوف على شرف الكلام ان تتامل كما قلت لك. انا قلت اذا انت تاملت المعرفه صارت حيه في نفسك، وصارت شيئا جليلا جدا وامرا مهما جدا. واذا انت قراتها بغفله يبقى ماتت، يبقى صارت الافكار كانها جثث حامده. فشفت ازاي لما قرأت ديت وانا اتكلم في سورة الشورى انه لو زيد مجرم ظالم عظيم جدا يقتص منه، عظيم جدا بس بشرط انك لو زودت في القصاص مثقال حبة من خردل سيرت هذا الظالم مظلوما، وصار المظلوم الأول. شفت الكلام؟ شفت العد؟ شفت العظم ازاي؟ وهكذا. شيء عجيب جدا. بس اقرا بتنبه. انا شخصيا لما اقرا سورة النحل واشوف ما سخره، مش النحل لوحده، اي سوره من سور القران، واشوف البحار والجبال والنجوم والشمس والقمر وكل ما فيها، حتى الملائكه تسبح الله وتستغفر للانسان، ها، حمله العرش، ها، ما لهم كده يحملون العرش ومن حولهم، ويستغفرون للانسان. عجيب جدا. انت يا اللي بتنضرب فوق دماغك، حملة العرش يستغفرون الله. دي قيمة عجيبة جدا. انا باعتقادي ان لسه الانسان الذي في القرآن لم يفهم على الوجه الصحيح. لان الله سبحانه وتعالى فيش اكتر. سيبك من تسخير السماء والارض والجبال، استفكر فقط في ان حمله العرش، ها، ايه، وهم اكرم الملائكه، ان مين حمله العرش يعملوا ايه؟ يستغفرون. فهذا شيء جليل جدا. فالفصل اللي احنا فيه هو ان النظم المعاني ويستحيل ان يكون الفاظ. اقرا لي بقى، قال: واعلم انك اذا رجعت الى نفسك علمت علما لا يعقله شك. حلوه دي يا اولاد في في في كلام اهل العلم، في كلام اهل العلم اشياء يعني احلى من الشهد. فما تقراش وانت مغفل، عشان حتى لا تضيع منك حلاوه هذا الشيء الجليل. رجعت إلى نفسك ديت لازم تلتفت إليها الله تقول ايه ده هو ايه انا جئت لكتابك لاتعلم. فانت يا ايها المؤلف الجليل تقول لي ايه؟ كانه بيقول لي روح الدار يا سيد، روح دارك يا بابا وفكر، روح دارك يا بابا وفكر. ولذلك لما انت توفر وقتك وتقعد في الكتاب وتفكر في الكتاب تبقى افضل الف مره من الجري في الشوارع عشان تحضر المشايخ. اقرا يا ولد تفهمين كلامي. الا نظم في الكلم حين تجد. شوف انا قلت لكم كثيرا جدا من العجيب ان تجد العجيب ولا تعجب. من ايه؟ ايوه. ومن المدهش ان تجد المدهش ولا تدهش. لما خليك حي وحيوي، خليك حي وحيوي. لما يقول لك ارجع لنفسك يبقى انت هنا في الحاله دي يقول لك ان الله اودع في صدرك كتابا افضل الف مره من كتاب دلائل الاعجاز. لان كتاب دلائل الاعجاز انما كتب من الذي في صدرك. لان ايه؟ لان ايه؟ كتاب دلائل الاعجاز. ايوه كنت يعني انت فيك كتاب اجل من كتاب دلائل الاعجاز. اقرب فالمسألة عاوزة انك انت تتنبه. ولذلك انا بارى ان العقل الحي ينطق الكتاب الغافل فيصير به حيا. اما الايه؟ العقل يجدد المعرفة. اذا الكتاب الذي استهلكناه لو قرأ عقل حي لا أنتج منه شيئا جليلا جدا جدا. شوف في علم في ظاهر الكتب وعلم تحت سطور الكتب في باطنها. علم فيه وعلم فيه ده مهم جدا وده مهم جدا. وإذا راجعت الذي في باطن المعرفة وكددت عقلك كددت معروف كددت يعني أرهقت وأتعبت عقلك ولم تجد شيئا في باطن المعرفة فاعلم أن الله وعد بأن العبد إذا مد إليه يديه وهو صادق لا يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. طب إيه الخير يا سيدنا اللي ربنا هيضعه في يدي وقد كدني الطلب ولم أجد شيئا؟ ها ما كنت هنا تمين أستمر يا استمر. ها فايه العطاء يا سيدنا الذي ساجده بين يدي الله وقد كدني الطلب؟ ايوه العطاء ان كدك في طلب المعرفه يثير ويهيج في نفسك ضروبا من الافكار ليست هي في الكتاب الذي تقرا وانما كانت بسبب الكتاب الذي تقرأ ليست هي وإنما كانت هذه الأفكار ممكن تتعهدها حتى تكون شيئا جليلا مضافا للمعرفة. فكأن الكتاب يعطيني ظاهره ويعطيني فإذا لم يعط ظاهره ولا باطنه استخرج من ذات نفسي أفكارا ومعرفة، زي ما عبد القادر بيقول لك ارجع إلى نفسك، يعني كما أن عبد القادر يقول لك ارجع إلى نفسك فالأمور الظاهرة، فكذلك أهل العلم. يعني مثلا لما واحد من أصدقاء سيبويه يقول مات سيبويه وهو أعلم بالكتاب مني، بس أنا مش فاكر اسمه، وأنا الآن أعلم بالكتاب منه، الله كيف تكون أعلم بالكتاب من الذي كتبه كلمة كلمة؟ هم لا يكذبون، إنما هو يريد أن يقول إن كسر التدبر لكتاب سيبويه أثار في نفسي أفكارا ومسائل وأشياء وقضايا، فصار علم الكتاب في نفسي أوسع مما كان في نفس سيبويه، لأن سيبويه علم وكتب ما علم، وأنا ما زلت أقرأ كلام سيبويه حتى استخرج من ذات نفسي أفكارا لولاه، وهكذا وهكذا، واضح جدا جدا. وزي المزني لما بيقول أنا قرأت رسالة الشافعي 500 مرة وفي المرة 500 فهمت أشياء لم أفهمها في المرة 499. إيه بقى اللي فهمه؟ مش اللي فهمه هو أشياء في السطور. لما تفهم كده تبقى أنت حاجة تانية خالص، يعني تبقى أنت من مشايخ الدهولات، يعني ما أنت الدهول، إنما سيد من سادات الدهولات، تفهم كلامي؟ إنما هو أراد أن يقول إنه فطن إلى أشياء، فطن إلى أشياء، فطن إلى أشياء. الرسالة بعثت في نفسه فطناً إلى أشياء، زي الرجل الأندلسي اللي كان يقرأ كتاب سيبويه كل 15 يوم ختم، ده مجنون، ده مجنون ده. يا بابا هو ما بيحفظش الكلام اللي انت بتحفظه، يا بابا هو بيعتبر ان كلام العلماء نقاب في نفسه عن فكر يشبه فكر العلماء، هو يعتبر ان ايه كلام العلماء حفار نقاب يحفر في ذات عقله. النفوس المحبة للعلم هو ده نظام المحب للعلم، ده نظام ما بيعنيهوش اللي حوله، ما تقولش والله انت عملت ايه يا سيدي، انا حسبي انني زقت هذا المذاق، ها ما تقولش انت عملت ايه، ده الزمار فلان الفلاني عامل والطبال، يا سيدي انا اعمل معروف، ما تفسدش علي مذاقي، انا في متعة شديدة جدا جدا بهذا العلم وبهذا، لان ده فطرتي انا، الطبل مش فطرتي والزمر مش فطرتي، صحيح انا ممكن انافق وارجع بحصيلة جيدة، بس هارجع فاقد نفسي، ارجع ايه وهكذا وهكذا. المسألة كده، فالمسألة كده يعني اقرأ. قال: ألا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما لا يجهله عاقل. شوف شوف شوف، يعلق بعضها ببعض، يعني اسم تعلق باسم وصار خبرا عنه، يعني اسم تعلق بفعل وصار فاعلا له أو صار مفعولا له أو صار كذا أو صار كذا إلى آخره، أو صار صفة إلى آخره، تعلق. اقرأ تاني العبارة تاني كده، حتى يعلق بعضها ببعض. حط خط تحت يعلق بعضها ببعض، يعني يقترن بعضها ببعض. جاء وحدها لا تباع ولا تشترى، إنما لما تقترن بزي تدلت على معنى، جاء زي خلاص في معنى، إنما زيد لوحده لا معنى له، جاء لوحده لا معنى له، إنما اربط الفعل بالاسم وقلت جاء زيد، بس الموضوع تاني. هذه هذه تحليل ما يجري في ذات نفسك وأنت تا تا تا وأنت وأنت تمشي في الأسواق. بلاش أقول أنت بتقرأ كتب ولو أنت بتقول محاضرة ولو أنت بتكتب رسالة وأنت تتعامل مع الناس. ها؟ كنت مرة بدرس القصر، ها؟ وكان عندي بعض الطلاب من غير العرب زي الأزهر كده، الأزهر طول عمره كده نص الطلبة اللي عندنا غير مصريين. وأنا يعني لما بقول غير العرب بقول كلام فيه تجاوز، لأن القاعدة عندي والقاعدة عند علمائنا أن من تكلم بلسان العربية فهو عربي. أن إيه؟ من تكلم فهو عربي. فالمهم أن أنا يعني القصر ده ثبت في دماغ الولد أنه البيت القصر قصر. طيب ازاي هترجع الكلام ده الى انه يعني اثبات الشيء للشيء ونفيه عما عداه، اللي هي المساله التعريف المربك لكتب البلاغه. فانا قلت له يا بني روح السوبر ماركت واساله عن شاي ليبتون، هيقول لك ما عنديش الا شاي كذا. شفت ازاي؟ انا بقول له انت عندك شاي ليبتون؟ فقال ليس عندي الا شاي الربيع. انت فاهم كلامي؟ قال ايه؟ ده جمله قصه 100%. ها؟ جمله. لو انت قلت للراجل ده انت بتتكلم بالقصر مش هيفهم حاجه. الله الله، ده كان البلاغه وبناء الكلام موجود في نفوسنا بس اسماءه مش عليه، بس اسماءه مش عليه، وهكذا وهكذا. فتعلق الجمله بعضها ببعض وطرائق التعبير ما فيش عندنا الا كذا، يلزمك ولا ما يلزمكش؟ مش كده؟ ما فيش عندنا، ساعة ما يقول لك ما فيش عندنا ايه؟ إلا كذا، يبقى بيتكلم بلغة القصر اللي هو أعقد أبواب علم المعاني، اللي هو ايه؟ أصعب أبواب علم المعاني. وهكذا، يلا كمل. ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس. طيب خلاص. ها؟ قال وإذا كان انتظر شوي انتظر شوي. ها؟ لما العالم يعرض عليك حقيقة معرفة عرضا يعقب عليه بقوله وهذا ما لا يجهله عاقل، فاهم كلامي؟ وهذا ايه؟ يعني يا ربي انا كنت عاوز هذه القدرة وانا بعلم الطلاب. اعرض، لاحظ ان هو الان بيعرض فقه النظر. ما المراد بالنظر؟ ما المراد بالنظر؟ انا كنت عاوز يكون عندي هذه القدرة التي اعرض فيها غوامض المعرفة عرضا على طلاب العلم في صورة كمل كم لا يجعله عاقل. في صورة سيدنا الشيخ انت جبت لي المسألة الصعبة وعرضتها علي ورجعتني لنفسي عرضا قلت فيه انه لا يجعله عاقل، مثل هذا لا يجوز ابدا ان تكون غافلا عنه. ده هو بيقول لك انت وانت واقف في الفصل يا سيدنا تنبه، يا سيدنا اعرض مسائل العلم على تلاميذك عرضا تدركه العقول كلها وليس عرضا ينتفع به الأزكياء ولا ينتفع به من هم دونهم. وهكذا. يلا فهمت كلامي؟ قال: وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها، ما معناه وما محصوله؟ وإذا شوف، لاحظ حاجة، لاحظ أن حكيت تعلق الكلام بعضه ببعض وبناء الكلام، لاحظ أن تعلق الكلام وإيه كمان مرة إيه تعلق وإيه من الكلام الصعب جدا. فهم كلامي؟ من الإيه؟ من الكلام الصعب. الله، يعني تعلق الكلام بعضه ببعض وبناء الكلام بعضه على بعض، وبناء الكلام بعضه على بعض، يعني من اللغة التي إذا طرقت عقل الطالب هكذا يمكن جدا أن يتوقع أنه لن يستطيع أن يفهم منها شيئا. إنما هي مشكلة، إنما هي مشكلة بناء الكلام وتعلق بعض ببعض. هو ضرب زيد وعمر، هو أن تكون زيد فاعل ضرب وعمر مفعول ضرب. أكل زيد الخبز، أن يكون أكل فعلا وزيد فاعلا والخبز أكل. هذه بناء الكلام، هذه بناء الكلام، هذه اللي أنت بتعتبره، اللي أنت بتزاوله وتمارسه على مدار الوقت كله. يلا. وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد، أن تعمد أيوة إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر. طيب عظيم، خلاص خلاص إجرائي بقت. وإذا كان لا يكون، قال: وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب أيوة إلا بأن يسمع. لاحظ برضك أيضا، لاحظ أيضا إن هو كما سهل الإعراب والبناء بيسهل لك معنى النظم والترتيب. أنا متأكد إن كلمة النظم والترتيب لما تقال لطالب في الجامعة كده هيتوقع انها شيء غامض جدا وصعب جدا. النظم والترتيب، نص درس النهاردة على تيسير المعرفة والوصول بها الى جوهرها، لانك لو وصلت بها الى جوهرها وجدتها سهلة ميسورة، ووجدتها ساكنة في نفوس كل طلابك، ووجدتها إيه؟ ساكنة وهكذا. أو النظم والترتيب. يلا كمل. وإذا كان لا يكون، وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه، وكان ذلك كله مما لا يرجع منه الى اللفظ شيء. حط خط تحت هيا دي بيت القصيد. بيت القصيد ان عبد القاهر بيحاول ان يبطل كل كلام يرجع بمزية البيان الى لفظه. بيت القصيد هي أن عبد القاهر يحاول أن يبطل الزعم بأن لفظ الكلام له حظ في فضله، أن لفظ الكلام له حظ في فضله. هو بيقول طيب، طيب النظم، هو هيقول بعد كده أطبق العلماء إجماع أهل العلم بالشعر والبيان أن النظم هو الذي عليه المدار. النظم هو إيه؟ فعل وفاعل ومفعول وصفة وموصوف وكذا وخبر، فيش أكثر من هذا. وما دام الذي عليه المدار هو ليس إلا علاقات وروابط بين الكلام، لا يزعم أن العلاقات والروابط بين الكلام أمر لفظي إلا من لا عقل له، لا يزعم أن الروابط والعلاقات بين الكلام أمر لفظي، لا يزعم هذا إلا من لأنها أمر معنوي بحت. اقرأ لي ثاني بعد كده. وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه. أيوة، اللي هو الصنيع اللي هو فاعل ومفعول وصفة وخبر إليه. وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيئا. لا يرجع منه إلى اللفظ شيئا. ولاحظ ان احنا في الاعجاز، احنا لسنا في معرفة كيف يتكون الكلام، ولسنا في معرفة كيف يكون الكلام بليغا، وانما احنا في الطريق الى معرفة اعجاز الكتاب العزيز. ومعرفة اعجاز الكتاب العزيز شيء صعب بعيد المنال، ولكن العقل الرائع يبدأه بمثل هذه الخطوات الواضحة جدا والتي لا تلتبس على من له عقل. افهم كده أنا لو ما قلت لكش إلا هذه العبارة يبقى أنا أبرأت ذمتي. قضية الإعجاز التي آمن عليها من آمن وكفر عليها من كفر وأكثر الناس لم يؤمنوا، إذن قضية أساسية، مش قضية قوم، دي قضية البشر كلهم، لأن سيدنا رسول الله أرسل للناس كافة. هذه القضية بعمومها وصعوبتها وسيطرتها على الناس كافة يبدأها الشيخ الجليل بمثل هذه البدايات البسيطة جدا جدا. يا سيدنا اعلما أن النظم الذي سيؤول إليه الأمر ليس إلا تعلق فعل الفاعل وتعلق الصفة بموصوف اسم. فهمت حاجة؟ فهمت كيف يبدأ العلماء الأمور الصعبة والقضايا الكبرى، كيف يبدأ العلماء الأمور الصعبة والقضايا الكبرى بخطوات ممكن يخطوها طالب في الإعدادي؟ يلا فمنك يلا. وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء، ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته، بان بذلك أن الأمر على ما قلناه. أيوة، على ما قلناه. ها، من؟ أن اللفظ تبع للمعنى في النظم. اكتب الجملة دي في البطاقة الشخصية مع اسمك، بأن ليه؟ اللفظ تبع للمعنى في النظم. اعمل بأن اللفظ تبع للمعنى في النظم، يعني أنت لم تفكر لحظة في اللفظ وإنما تفكر دائما في المعاني، وتفكيرك في المعاني مصطحب معه من غير أن تقصد الألفاظ، لأن لا يوجد معنى في النفس إلا وله لفظ دال عليه. فالألفاظ تابعة لله. ومن قال خلاف هذا فقد قال بخلاف العقل، فالألفاظ تابعة لله. شفت المسألة ازاي؟ يلا. وأن الكلمة تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها نعم. في النفس. لا كلام في هذا، لا كلام في. نعم نعم. وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في أيوة خاطر. أيوة درسنا الكلام بالدرس الذي مضى، لأن الكلمات من حيث هي ألفاظ ليس فيها ما يوجب تقديم هذه وتأخيرة، وإنما الذي يوجب هذا هو ترتب المعاني في النفس الذي يتبعه لا محالة ترتب الألفاظ في النفس. فالألفاظ تترتب وحدها مع ترتب المعاني. يلا. وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا أيوة. وأصداء حروف أيوة. لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم. أنت لازم تفهم الكلام ده، يعني ما تقرهوش كده، يعني أنت لازم ترجع لنفسك كده، يا ترى إحنا مثلا جملة ألفاظ غير مرتبة وغير جملة ألفاظ حاخد هنا من القاموس، هل في هذه الألفاظ أوصاف توجب لها شيئا؟ يعني هل في هذه الألفاظ أوصاف توجب أن تكون هذه قبل تلك؟ ما هو عبد القادر بيقول لك حقيقة علمية، أنا عاوزها تسكن في نفسك. تسكن إزاي؟ بالتدبر كما قلت. ألفاظ القاموس اللي معي، بلاش القاموس، أجي على سطر من كلام عبد القاهر ده وأحل ألفاظه، يعني بدل هو مراكب بعض البعض ومتعلق، لا زي عبد القاهر ما عمل في أسرار البلاغة في قيف نبكي من ذكرى حبيب، حل الروابط وقال نبكي حبيب ذكرى من إلى آخره، وجعل الكلام غير مرتبط بعض البعض، ثم نظر إليه فوجده جملة ألفاظ لا تدل على شيء ولا قيمة لها مطلقا، وليس فيها ما يوجب أن تتقدم هذه أو تتأخر تلك. والغريب اللي يعني عطاء ربنا للصادقين من أهل العلم عطاء عجيب جدا، لأن أجمع أهل العلم أنه ليس هناك مفتتح قصيدة أفضل من افتتاح هذه القصيدة بهذا الشكل، قفها نبكي من ذكرى حبيب ومنزله. حتى قالوا إن بقية البيت ملوش قيمة بالنسبة الأول، بثقة الله بين الدخول فحوملي، ده كلام ملوش قيمة، وإنما الفضل كل الفضل في ايه؟ جيجي عبد الخير على الشطر الاول ويحل الروابط، ما بيعلمك يا سيدنا، يقول لك بدل قفة نبكي يقول لك لا لا ذكرى نبكي قفة حبيب كذا، ويصير هذا الشطر الذي هو من افضل ما قيل وليس فوقه الا كلام الله، يصيره كومة من الألفاظ لا قيمة لها، لا قيمة لها. فأنت لما أقول لك الألفاظ حل الروابط أنت مش مشكلة، بدل ما تقرأ البيت من اليمين للشمال اقرأه من الشمال لليمين، اقرأ، أنت فاهم كلامي؟ حل، مش مشكلة، مش مشكلة. وهكذا. يلا. أن يجب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعل لها أمكنة ومنازل، وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك. نعم. الله الموفق للصواب. بس انت فرغنا من هذا. أنا قلت إن المحاضرة اللي الدرس اللي فات، طبعا أنا بتكلم على أساس ان القرآن اعجازه حماه كان قوة دفاع عنه، فلم تستطع كلمة ان تدخل فيه ولا كلمة ان تتغير، لانك اذا ادخلت كلمة فيه ظهرت، واذا غيرت كلمة الى اخر. فكان هنا واحد معرفته هو حضر الله ما اعرفش اسمه ايه، بس هو استاذ في اصول الدين يعني استاذ تفسير، فقال لي طيب القراءات والايه قلت له القراءات نزل بها جبريل ومعجزة، بس ما وضحتش المسألة أكثر. المسألة المدهش في الكتاب العزيز إن ما يغيره جبريل المعجز وما يغيره غير جبريل يخرج عن الإعجاز. شفتوا المدهش؟ أن في آيات كثيرة في قراءات كثيرة جاءت مقدمة لفظ مقدم ولفظ مؤخر أو لفظ معرف ولفظ نكرة، وأنا قلت كثيرا لو أنك رجعت إلى لفظ معرف في الكتاب ونكرته يبقى ذهب إعجاز الجملة لم يعد معجزة. إذا إذا إذا عمدت إلى لفظ وقدمته عبد القادر قال في آية وجعلوا لله شركاء الجنة، وجعلوا لله الجنة، لو قلت وجعلوا لله الجنة شركاء لم يعد كلام الله، لو قلت وجعلوا لله الجنة لم يعد معجزة. فده واضح جدا جدا. فالقراءات فيها تعديل وتغيير، فلماذا لو احنا نقلنا لفظة من مكانها في المصحف يذهب مع الإعجاز؟ اللي أدهشني أين؟ اللي أدهشني وردت أن أقوله لكم أن ما جاء في كلام جبريل معدلا اعجاز. مش عاجبك اضرب دماغك في الحيط. انت فاهم كلامي؟ ها اصلك انت مساله انت حر، انت حر، اهو ده الدين الذي امنا عليه. واذا غيرنا نحن حركه يذهب الاعجاز. فاردت ان انبه الى هذا لأنه أمر مدهش، لأنه إيه؟ أمر مدهش وأمر غريب جدا جدا، قراءات غير معجزة كلها معجزة. ما أعرفش المسألة الثانية كثير نسيتها أنا. يلا ابدأ اقرأ في الباب الثاني ده. الساعة كم دلوقتي؟ 2 ها؟ احنا بدأنا الساعة كام؟ 1:05. طب يلا بتفاكر مش عارف كانت المسألة الثانية ايه؟ استنى عليها شوية، أما افتكر المسألة الثانية. يلا قول، خلاص مش اسأل اسأل. وإذا كان كذلك فهنا